سمعت الشيخ هذا رجل أتى بقصاصة يقول سمعت الشيخ نرجو من سماحتكم قراءة هذه الفتوى التي تقول بجواز مصافحة النساء وتوضيح الحق في ذلك. يقول يقول نرجو بيان حكم الشرعي في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بدون حائل. لا يجوز مصافحة النساء إلا المحال خاصة، أما إطلاق غير محرمه لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. لا يصافح النساء لا صغار ولا كبار ولا دون حائل ولا مع حائل، ولكن يكلمهم ويسلم عليهم من دون مصالحة، كان زوجة أخيه زوجة عمه جيرانه بنات عمه يكلمهم ويسلم عليهم لكن من دون مصالحة ومن دون كشف، لا يكشف له بل مع الحجاب من دون مصالحة. بعضهم يقبل الرأس ولا يقبل الرأس أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.